قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك إنك أنت القوي المتين إلهنا ومولانا لقد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخطب على المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك وتوالت عليهم النكبات اللهم إنك تعلم أنهم مظلومون فانصرهم وفقراء فأغنهم وجياء فأشبعهم اللهم أنزل بأسك على الصرب وأعوانهم اللهم شتت شملهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم إنهم لا يعجزونك أفأرنا يا ربنا فيهم عجائب قدرتك انتهكت المحارم وخربت الديار وقتلت الأنفس عدوانا وظلما وعات الظالمون في الأرض فسادا اللهم أجب دعاءنا وانصر إخواننا المسلمين وارفع عنهم ما حل بهم من بلاء ومحنة اللهم أنت أرحم الراحمين وخير الغافرين وقاهر الظالمين نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه نسألك أن تنزل نصرك على المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك وأن تمدهم بعونك ولطفك وأن تصب عذابك وبطشك على الظالمين الصرب وأعوانهم يا رب العالمين اللهم إنه طال أمد البلاء وعظمت اللأوى وتتابعت على المسلمين في البوسنة والهرسك صنوف المحن والبلاء وأنت الرجاء وإليك المفزع فحقق رجاءنا وارفع البأس عن إخواننا يا حي يا قيوم اللهم أصلح قلوب المسلمين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم وسدد على طريق الخير آراءهم وأعمالهم إلهنا وخالقنا لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك في البوسة أهبل هرسك وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان اللهم أمن روعهم واظهر عدوهم وثبت عزائمهم وانصرهم واجمع لهم قلوب من ينصر الحق اللهم إليك المفزع وبك الرجاء، اللهم أجب دعاءنا وارفع القهر والظلم عن إخواننا وشتت شمل أعدائنا وأعدائهم واقهرهم بقوتك وبطشك يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا سميع الدعاء. اللهم هذا الدعاء ونرجو منك الإجابة. اللهم إن اليأس أحاط بالقلوب من كل مكان إلا من رحمتك، اللهم فلا تجعلنا من القانطين يا حي يا ربي يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولا حول ولا قوة إلا بك أنت العلي العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله